حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن أبي هريرة قال: تلقى عيسى حجته ولقاه الله في قوله: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: فلقاه الله: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. الآية كلها. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة حدثنا عبد الله بن وهب عن حيي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمرو قال: آخر سورة أنزلت المائدة. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب، وروي عن ابن عباس أنه قال: آخر سورة أنزلت إذا جاء نصر الله والفتح.